أقول إني أعرف الشيخ رسلان من 7 سنوات أو 8 سنوات أو يزيد، ومنذ معرفتي به وأنا أسمع إلى خطبه ودروسه فوق ما يزيد عن 7 ساعات يوميا. وكان الشيخ رسلان هو المقدم عندي في مصر، لا سيما بعد سقوط أسامة القوصي، هداه الله ورده إلى الحق ردا جميلا. وكان حبي للشيخ رسلان مقدم على حب الوالد، حتى أني من شدة حبي له تأثرت به تأثرا شديدا. علم الله ليس عن عمد، وإنما هي شدة المحبة، وكل من يعرفني يعرف عظيم محبتي للشيخ رسلان ولا يشك فيها. وفي المقابل لم أسمع للشيخ هشام قبل هذه الفتنة، ولم أحضر له إلا محاضرة في منشية ناصر ولقاء مع المشايخ في كرداسة. وأول ما سمعت عنه قبل الثورة أنه يخرج على قنوات الحزبيين، وإن كان يشرح فيها كتب السنة ويدافع عن الشيخ ربيع، ثم بعد الثورة علمت أنه تركها ورد عليهم، فلا أعلم سببا يحملني على التعصب للشيخ هشام، فلا التلمذة ولا المحبة ولا شيء، بل إني لو تعصبت وأعوذ بالله فالأولى أن أتعصب لمن رزقت حبه وهو الشيخ رسلان، ولكني أفرق والحمد لله بين حسن المحبة وبين الغلو فيها. لقد تربيت أول ما تربيت، ونشأت أول ما نشأت، وسلكت هذا الطريق على ألا أتعصب لأحد كائنا من كان، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. لقد علمت أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يموت موتة واحدة ويحاسب على ما قدم، ولن يغني عنه أحد من الله، فعليه أن يحذر كل الحذر من أن يأتي يوم القيامة قائلا: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. على الإنسان أن يتحرر من العبودية إلا لله، وأن يتحرر من التبعية إلا لرسول الله، وكل متابعة بعد تكون نتاج هذه المتابعة مبناها على الدليل الصحيح الصريح. ففي دعوتنا وفي منهجنا لا نعبد إلا الله، ولا نتبع إلا رسول الله. وأما قاعدة دع عقلك واتبعني فإنما هي سنة فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فلا نقبل كلام أحد إلا بدليله. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ولقد علمت أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن الإنسان لا يأمن على نفسه إن ظلم حجرا، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. إن الذي يقع منه الظلم قد يقع من غير أن يشعر، بل قد يظلم وهو يظن أنه يعدل، ولكن يبقى الظلم ظلما، والجور جورا، ويبقى الخطأ خطأ، وعندها تجب نصرة الظالم والمظلوم، فيرفع عن المظلوم ما وقع عليه، ويؤخذ على يد الظالم وإن لم يشعر بظلمه. وبعده، فهذه أسئلة أريد الجواب عنها كي أكون على بصيرة وبينة من أمري، وهي أسئلة صريحة من غير تورية، حتى إذا سألني الله رب العالمين لما قلت كذا ولما فعلت كذا، فأقول لأجل كذا وكذا. لذلك لا أنتظر إلا إجابة الحريص على أبنائه وإخوانه. فهذه الأسئلة تدور بخلد الكثير من الشباب يريدون الجواب عنها، ولكن من يسألون وكيف يصلون إليه؟ وأنا من الشباب وبينهم، وكلامي هذا هو كلامهم. عند أهل السنة ميزان واحد وقانون واحد يطبق على الموافقين قبل المخالفين، فهم لا يسكتون عن أخطاء حبيب ولا يظلمون بغيضا. فإذا كان الكلام في الشيخ حسن بن عبد الستير وهذه الشدة عليه لأنه خالف في مسألة الشيخ هشام، فهل كل من خالف في هذه المسألة يكون كذلك؟ وإذا كان هذا الكلام في الشيخ هشام وتلك الشدة عليه وعدم الإسرار في نصحه لأن خطأه كان على الملأ، ويجب تصحيح الأخطاء التي وقعت على الملأ على الملأ، فلماذا لا يرد على غيره ممن يقول بكلام أشد من كلامه، كمن يقول بتزوير الانتخابات والعمالة وتولي النصراني ونزول المظاهرات، وأن ولي أمرنا السابق لم يكن ولي أمر، ونحن مع جيشنا حتى لو لم يكن على شرعنا، أليست كلمة مجملة؟ فإن قيل إنه بين مقصوده، فهل نحن نقول بحمل المجمل على المفصل في غير كلام المعصوم؟ فلو كان كذلك فلماذا لا يحمل المجمل على المفصل في كلام الشيخ هشام وقد بين مقصوده؟ فإن قيل في الأول إنا ننصحه سرا لأنه رجاع إلى الحق، فلماذا لم ينصح الشيخ هشام والشيخ حسن سرا لعلهم يرجعون إلى الحق هم أيضا؟ ثم هل الأول رجع عن هذه الكلمة المجملة نحن مع جيشنا حتى لو لم يكن على شرعنا؟ هل رجع عن قوله بعدم اعتبار ولي أمرنا السابق؟ فلماذا السكوت عنه وأخطاؤه أشد من أخطاء غيره؟ هل للموافق أحكام تخالف المفارق؟ إن لم يكن الأمر كذلك فلماذا كان يقال عنه بيهرتل أيام كان مع الشيخ هشام البيلي ويدافع عنه؟ والله الشباب يسأل ليذهب تلك الحيرة، لماذا لا يحذر الشباب من هذه الأخطاء إن كانت القاعدة واحدة؟ لماذا لا يحذر الشباب ممن يشارك في الجمعيات الحزبية التي يسيطر عليها الحزبيون؟ أليست القاعدة واحدة؟ لماذا لا نسمع بجرح إلا من تعرض لنا، ونرى السكوت عن من أثنى علينا ولو كانت عنده مخالفات؟ لماذا يوضع ثناء الشيخ أحمد سالم على الشيخ رسلان في ترجمته متى كان الشيخ أحمد سالم سلفيا ومتى تاب مما كان عليه؟ ألأنه تكلم في ابن عبد المقصود؟ فهل يعد أحمد عشعوش سلفيا لأنه تكلم في ابن عبد المقصود؟ هل يعد أحمد النقيب سلفيا لأنه يحذره من الحزبية السياسية؟ أم لأن الشيخ أحمد سالم أثنى على الشيخ رسلان فصار بذلك سلفيا؟ فهل بهذا وحده يصير المبتدع سنية والمنحرف سلفية والضال مهتديا ربانية؟ فإن قيل هو رجع إلى السلفية، فهل برجوعه هذا صار من الأكابر الذين يوضع ثناؤهم لإثبات سلفية الرجل وصحة منهجه؟ لماذا لا يوضع ثناء الشيخ عادل الشوربجي ولا ثناء الشيخ طلعت زهران لدفاعهما في هذا الوقت عن الشيخ هشام البيلي؟ فلماذا لا يبدع أمثال الشيخ حسن بن عبد الوهاب وهو لا يرى تبديع الشيخ هشام؟ ولماذا لا يبدع شيخ عبد الرحمن محي الدين وهو لا يبدع الشيخ هشام بل يثني عليه؟ فإن قيل لأن هؤلاء يخطئونه فيما أخطأ فيه، فهل من مر ذكره لا يخطئ الشيخ هشام؟ ثم هذا سؤال يتردد الآن كثيرا ويستوجب حال بعض الإخوة الجواب عنه. لماذا لا يكون الرد على المخالف ردا علميا يستفيد منه الشباب من غير هذا الانتقاص وهذه الإهانة وهذه الأوصاف العجيبة مثل الكهفجي والبلية التي تغلب على الردود ويضعف الجانب العلمي فيها؟ لماذا يسن في الشباب هذه السنة؟ أهي سنة حسنة لمن سنها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ وقد انتهجها الشباب في تعاملهم مع إخوانهم، فتكفي نظرة عابرة في صفحاتهم تجد نفسك في شر بقاع الأرض، بل في خطبهم في المساجد فهذا بعضهم اختلف مع أخيه فخرج على المنبر يقول هذا صاحب الثياب النتنة والرائحة العفنة، فهل في ذلك أجر؟ وهل أجره أكبر من أجر الردود العلمية؟ ونحن بحاجة إلى الحسنات وما أيسره من مسلك. وفي الجانب المقابل، لماذا يا شيخ هشام لا تؤدب هؤلاء المنتسبين إليك الذين يسبون العلماء ويطعنون فيهم؟ لا يكفي قولك أنا بريء منهم، فهؤلاء في مجلسك منهم القارئ ومنهم الإمام في الصلاة. لماذا لا نسكت عن بعض الأمور التي لا يحصل من إثارتها إلا الفتن؟ لو كانت حقا فليس كل حق يقال على الملأ. ألم يحفظ أبو هريرة وعائين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبث الأول دون الثاني؟ وأسأل بوجه عام المشايخ الذين تكلموا في هذه الأحداث وضربوا بسهم في الردود، لماذا كلامكم ونقدكم في اتجاه دون آخر؟ لماذا لا تردون على المخطئين من كل جانب؟ أعلم عن بعض الشيوخ علم يقين إنكاره على كلا الفريقين، فلما تكلم صب غضبه على طرف دون الآخر، فلماذا؟ لماذا سكت عندما قولت ما لم تقل؟ لماذا لم تظهر إنكارك على من دلس وكذب عليك؟ لماذا يلصق بالمشايخ بمشايخ السنة في مصر؟ لماذا يلصق بهم من ليس منهم ولم يصل إلى رتبتهم فيوضع صفا بصف مع كبار المشايخ في مصر؟ أكان ذلك حرصا على كثرة الأصوات إدراكا للأغلبية الساحقة؟ وعند ذلك نسأل هؤلاء الذين ألحقوا بالكبار، لماذا لا تقولون بحق إذا علمتموه؟ أيمنعكم رهبة الناس؟ وقد تكلمتم عنه في الاجتماع عند الشيخ حسن بن عبد الوهاب، فمنكم من تكلم بشأن السرقات العلمية، ومنكم من تكلم عن الشباب الذين يحركون الدعوة ويسيطرون عليها، ثم بعد ذلك كأن لم يكن بين الصفا إلى الحجون أنيس ولم يسمر بمكة سامر. أعلم أني بهذا الكلام أنسج كفني وأحفر قبري عند المتعصبة الذين لا يقبلون المخالفة ولا الاعتراض، والقاعدة عندهم إن اعترضت انطردت، في الوقت الذي يمكنني أن أرفع إلى السماء وأن يعلو نجمي. ولكن أنا أقول هذا الكلام مستحضرا قول كعب بن مالك: والله يا رسول الله لئن حدثتك بحديث ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، فقلب من سنرائيه بين يدي من سنعصيه، إذ قلوب العباد بيد رب الأرض والسماء يقلبها كيف يشاء، فمن أرضى الناس في سخط الله أسخطه الله، ولئن أذكر في هذه الدنيا ذما ولعنا وأعامل فيها هجرا وزجرا ويرضى عني الله أحب إلي من أن يرضى عني الناس جميعا ويسخط علي ربي، فرزقي وأجلي بيد الله وحده، ليس بيد أحد رزقي فيمنعه وليس بيده أجلي فيقربه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وفي الختام أقول: قال الله عز وجل: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. قال العلامة الشيخ السعدي رحمه الله: أجئتنا لتصدنا عما وجدنا عليه آباءنا؟ ثم قال رحمه الله: وقولهم وتكون لكما الكبرياء في الأرض، أي وجئتمونا لتكونوا أنتم الرؤساء ولتخرجونا من أرضنا، وهذا تمويه منهم وترويج على جهالهم وتهييج لعوامهم على معادات موسى وعدم الإيمان به، وهذا لا يحتج به من عرف الحقائق وميز بين الأمور، فإن الحجج لا تدفع إلا بالحجج والبراهين. وأما من جاء بالحق فرد قوله بأمثال هذه الأمور، فإنها تدل على عجز موردها عن الإتيان بما يرد القول الذي جاء به خصمه، لأنه لو كان له حجة لأوردها ولم يلجأ إلى قوله قصدك كذا ومرادك كذا، سواء كان صادقا في قوله وإخباره عن قصد خصمه أم كان كاذبا. انتهى كلامه رحمه الله. والأمر كما قال الإمام ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم رحمه الله، وسيوافق قولي هذا من الناس ثلاثة: رجلا منقادا سمع قوما يقولون فقال كما قالوا، فهو لا يرعوي ولا يرجع لأنه لم يعتقد الأمر بنظر فيرجع عنه بنظر. ورجلا تطمح به عزة الرياسة وطاعة الإخوان وحب الشهرة، فليس يرد عزته ولا يثني عنانه إلا الذي خلقه إن شاء، لأن في رجوعه إقراره بالغلط واعترافه بالجهل وتأبى عليه الأنفة، وفي ذلك أيضا تشتت جمع وانقطاع نظام واختلاف إخوان عقدتهم له النحلة، والنفوس لا تطيب بذلك إلا من عصمه الله ونجاه. ورجلا مسترشدا يريد الله بعلمه، لا تأخذه في الله لومة لائم، ولا تدخله من مفارق وحشة، ولا تلفيه عن الحق أنفة، فإلى هذا بالقول قصدنا وإياه أردنا. فاللهم إن كنت تعلم أني قلت هذا الكلام ابتغاء وجهك وطلب مرضاتك، فوفق من يسمعه لقبول ما جاء من الحق فيه. وإن كنت تعلم أني قلت هذا الكلام لابتغاء وجهك ولا طلب مرضاتك، فشل يدي واقطع لساني واقسم ظهري واعم بصري. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تؤلف بين قلوب أهل السنة. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.